الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.